الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قد شرعنا في كتاب الصلاة من صحيح الإمام البخاري من نحو أبواب، أظن نحن في الباب الخامس الرابع، بقي فيه كلام. شكرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد، الباب هذا باب الصلاه في الدور الوارد ملتفتا به. قال المريد بحقيقه المرتبط المرتبط المرشد. وهو البخاري بين الفرقين على عاتقين، وهو الاشتمال على نفسه. قال الشيخانين: التحق النبي صلى الله عليه واله وسلم بالدور فقال: فبين الفرقين على عاتقين. حدثنا عبد الله بن موسى قال: حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عمر بن ابي سلمه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في ثوب واحد قد قال بين قوسين. قال حدثنا محمد بن مثنى. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ثوب واحد عليه الصلاة والسلام، وأمر أيضا من صلى في ثوب واحد أنه لا يصلين في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد وكتاب مصنف عبد الرزاق بن همام اليماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في ثوب واحد فليجعل على عاتقيه منه شيء. فيكون النهي الوارد عن الصلاة في ثوب واحد فيما إذا لم يكن على عاتقيه منه شيء، أما إذا خالف بين طرفيه على عاتقه فهذا جائز. وهل هو جائز في حال السعة والضيق أو جائز مطلقا؟ جائز مطلقا. نخرج من أحاديث الباب التي علقنا عليها في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثوبين، وكان يصلي في الثوب الواحد، لكن كان يخالف بين طرفيه فيعقده خلف قفاه على رقبته صلى الله عليه وسلم. وقال: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه وليجعله على عاتقيه. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وذكره أيضا في كتابه الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. ويبقى النهي، وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. فيكون النهي مخصوص بما إذا لم يكن على عاتقيه منه شيء. أما إذا صلى في ثوب واحد وخالف بين طرفيه وعقده على قفاه فصلاته به جائزة في السعة وفي الضيق من باب أولى وأحرى. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن سلمة بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ثوب واحد في بيته في ثلاثة قد ألقى رأسيه على عاتقين. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن سلمة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ثوب واحد مشتمل فيه في بيته في ثلاثة وأضع رأسيه على عاتقين. قال حدثنا إسماعيل بن أبي قال حدثني مالك بن انس عن ابي بكر ذلك ضحى، يعني في وقت الضحى. هذه القصة تكلمنا عليها ولا لا؟ ما هي الفوائد؟ أولا، أين ذكرها البخاري في غير هذا الباب؟ علقنا على هذا، ها؟ ذكرها في كتاب الجهاد. ما هي علاقة هذه القصة بكتاب الجهاد؟ نعم، لأن فيها إجارة المحال. أحسن، إجارة المحال. طيب، الكفار بالنسبة لحكم القتال ينقسمون إلى أربع أقسام، من هم؟ هذه قضايا لا بد من معرفتها الآن. يلا نعيد، أبدأنا بمن هو أخف حال، الذمي والمستأمن والمعاهد والحرب. بعض الناس قد لا يعرف الفرق بين هؤلاء، فمن هو المستعمل؟ عافية كده، واحد ربما يعرف جواز ما يعرف. المستعمل أصله إيش؟ ها؟ المحارب الذي أعطي الأمان وحربه، لكن أعطي الأمان. أعطي الأمان من من؟ من الإمام أو نائب الإمام. طيب، الآن أنتم صرتوا تأخذوا اللغة الفقهية الواضحة. المستعمل من هو؟ المحارب الذي أعطي الأمان من الإمام أو نائبه. هذا تعريف 100%. أما أي كلام ثاني ما ينفع. القاسي والأمريكي واليوغوسلافي، طالب العلم يتعود على لغة إيش؟ العلماء والفقهاء. والحرب الذي أعطي الأمان من الإمام أو نائبه. طيب، لو أعطاه العمدة الأمان هل يكون آمنا؟ عمدة ساكت في الحي، ها؟ ما قلنا الإجارة يا طبعا. أعطاه أمان، قال تفضل أنت آمن في نفسك ومالك. لا، ما إجارة تختلف. كل إجارة أمان وليس كل أمان إيجار. هذا يبحث في كتاب الجهاد بتفصيل إن شاء الله سيأتي مقال. ها، هذا من هو الذمي؟ من هو الذمي؟ من هو الذمي؟ الذمي طيب، نحن معلومات عامة وإلا بعدين نبين الحكم، ما في إشكال. يعيش يا ترى منو اللي يعيش؟ طيب وكل الناس عايشين في هو الكافر الذي اولا الكافر المسالم خرج به الحرب، ايش بعد؟ الذي له ذمه بمعنى صالحناه على الجزيه، صالحناه على الجزيه، هذا يقال له معاهد. طيب المستأمن والمعاهد والحرب فرغنا منه، من هو؟ ايش بقي؟ الذمي فرغنا، من هو المعاهد؟ الذي بيننا وبينه عهد بترك قتاله لمدة معينة، هذا المعاهد. إذن الآن عرفتم الفروق الدقيقة، الذمي والمعاهد والمستعمل والحرب. طيب أخذنا من القصة جواز إجارة المحارب، فائدة أخرى أخذناها أيضا جواز إجارة المرأة، وأن المرأة كالرجل في أن تجير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر إجارة مهانة. فيها من الفوائد أيضا قصة يا إخوة ذكرت لكم. نعم، جواز أن يتكلم من كان في مغتسل الحمام، موضوع واسع لأن الحمام تطلق على كنيف، تطلق على، فنقول جواز أن يتكلم الرجل في مستحمي وأن يجيب على من سلم، يقول له مرحب، تفضل، أحد فلان يقعد قدام يشرب موية، لأن الرسول فعل هذا، قال مرحبا بأم هذا وهو في مغتسله. وفيه جواز ستر المرأة، جواز ستر المرأة أباها، جواز ستر المرأة أباها في مستحم، واضح؟ لأنها وقفت عليه تستره، فاطمة رضي الله عنها. وإيش أخذنا من الفوائد أيضا؟ جواز أن تصلى صلاة الضحى 8 ركعات. بعض العلماء قال بما صلت الضحى دي كانت صلاة الفتح، فتح مكة، لأن الرسول فتح مكة. طيب ابن أبي هبيرة كان أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمه في 9 من المشركين، لكن لما أجرتهم مهانئ قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إجارتها وأمنه. وبهذه المناسبة نقول لا يجوز لأحد أمنه الإمام وأعطاه أمان وإقامة يتنقل في بلاد المسلمين ولو كان حربيا، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، ومن اعتدى عليه فقد خان الله ورسوله. وهذا الفقه الحي الذي درج عليه الصحابة كثير من المنتسبين للإسلام لا يعرفونه بسبب الغيرة الجامحة التي لا حد لها ولا حصر. واحد قالوا له أمنه الإمام، قال رددنا أمان الإمام. تعالي كيف ترد الإمام كيف؟ طيب نقرأ درس جديد. ايش في؟ طيب اقرأ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن الزياد عن الكريم بن الطيب عن ابي هريره ان دائما سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في الدرب والحج، فقال رسول الله صلى الله كان على عاتقه. حدثنا ابو عاطي عن مالك بن احمد بن زناد عن عبد الرحمن بن اعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يصلي احدكم في ثوب والده ليس على عاتقه شيء. قال حدثنا ابو معين قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي كثير عن ابن قال سمعته موصوف تحته قال سمعت ابا هريره يقول اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليبارك بين طرفيه. نعم هذا كله سبق التعليق عليه. نعم هذا كله كلمنا. البخاري اذا قال حدثنا ابن معين فالمراد به شيخه الفضل بن دكين رحمه الله من كبار شيوخ الامام البخاري الذين اخذ عنه. الفضل بن دكين الضبي. نعم طيب الفضل بن دكين دكين بالدال. طيب اقرأ. قال إذا كان الزوج طليقا قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا صهيب بن سليمان. إخوان فائدة رجال البخاري تجاوزوا القنطرة يعني جميع رجال البخاري ثقات أثبات حفاظ ولذلك الكلام على الرواة إنما يكون مفيدا فيما إذا كان يحتمل الراوي التجريح أو الإسقاط يعني الكلام عليه. وأما رجال البخاري فقد تجاوز القنطرة فالمقصود من الإسناد هو الوصول إلى المتن والكلام على فقه الحديث وما يتضمنه الحديث من العلوم والمعارف لأن بعض الناس جعلوا الإسناد الذي هو وسيلة جعلوه غائب يقول حدثنا فلان بن فلان يقول هو أبو فلان ابن فلان ابن فلان البصري الماء مات سنة كذا وكذا من السابعة ويمر على الإسناد رجلا رجلا ثم إذا جاء إلى الحديث وصل إليه بنفس فاتر لا يستخرج كنوز كلام النبي صلى الله عليه وسلم والفوائد والأحكام والحكم والمواعظ التي تضمنها الحديث فيكون كالذي اشتغل بالوسيلة عن الغاية. ولذلك شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز من كبار جهابزة هذا الفن وهذا العلم ومع ذلك لا يعنون بالكلام على رجال الإسناد لأن رجال البخاري كلهم أثبات ثقات قد تجاوز القنطرة لأن البخاري لا يروي إلا عمن هو ثقة والمتكلم فيهم رجال البخاري 80 رجلا والكلام فيهم لا يقدح كما ذكر ذلك الإمام ابن حجر العسقلاني في مقدمة الفتح وذكر ذلك الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه الإلزامات والتتبع. باب إذا كان الثوب ضيقا قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا قريش بن سليمان عن سعيد بن خالد قال كأن جابر بن عبد الله عن الصلاة بالثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في بعض اسفاره فجئت ليله ببعض امري فوجدته يصلي وعليه ثوب واحد فاستمت به وقرنيه الى جانبه فلما انصرف قال ما السوى يا جاهل فاخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما مال الاستمال الذي رايته قلت كان ثوب يعني طاقه قال فإن كان واسعا فاستعذ به وإن كان ضيقا فاستبدل به. حدثنا المتكلم قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو عزيز عن سهل بن جعفر قال كانوا رجالا مصدون عن النبي صلى الله عليه واله وسلم عابدين اليه على اعناقهم حيله السجان. ويقال للنساء لا ترفع رؤوسكن حتى يستوي الرجال والجلوس. نعم، هذه القصه فيها مسائل. المسألة الأولى جواز عقد الإمام نية الإمامة في أثناء الصلاة، جواز عقد نية الإمامة في أثناء الصلاة، لأن جابرا لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لحق به في أثنائها، والنبي صلى الله عليه وسلم عقد نية أن يكون إماما لجابر، كما دل عليه حديث ابن عباس في قيام الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم منفردا يصلي ما كتب الله له من صلاة الليل، فقام عن يساره ابن عباس رضي الله عنه فأداره عن يمينه فأقامه عن يمينه. فيستفاد من هاتين القصتين كما قال الحافظ جواز عقد نية الإمامة في أثناء الصلاة، وأنه لا يلزم من أن تكون نية الإمامة في أوله، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز ذلك، خلافا لمن منع ذلك من علماء المالكية وقالوا يشترط أن تكون نية الإمامة في أول الصلاة، وأما إذا كان الإمام قد نوى الإمامة في أثنائها فإن ذلك لا يجوز، لأنه تحول من حال الانفراد إلى حال الجماعة. وقولهم هذا مردود لأن الدليل جاء على خلاف في قصة جابر وقصة ابن عباس رضي الله عنهما. واضح ولا تريد تعليق زيادة؟ فترة. طيب، ترجم البخاري لهذا الباب بقول باب إذا كان الثوب ضيقا، يعني جابر رضي الله عنه اشتمل في ثوبه وصلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله لماذا فأخبره أنه كان ضيقا، والثوب إذا كان ضيقا فإنه يشتمل به ويباح له الصلاة في الثوب الواحد. وهذا كأنه يرشح البخاري أن جواز الصلاة في الثوب الواحد مخصوصة بما إذا كان الثوب ضيقا، لكن ليس مراد البخاري من ذلك ما أشرنا إليه، بل مراده من ذلك أن الالتحاف إنما يجوز والاشتمال إنما يجوز إذا كان الثوب ضيق، وأما إذا كان واسعا فإنه لا يلتحف به ويشتمل به، بل يخرج يديه ويجعل طرفي هذا الثوب على عاتقه. أما إذا كان ضيق ما يكفي، فالشريعة الإسلامية القاعدة فيها المشقة تجلب التيسير. نعم. باب الصلاة في البيوت الإسلامية. نعم. قال الحسن بن زياد والترمذي لم يرى بها بأسا، وقال معمر وعرف بن جريج ينبت بالثياب اليمني ما قبل في الدرب، وصلى علي بن طالب في درب غير مقصور. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن معاويه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيره بن شعبه قال كنت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في سفر، فقال يا مغيرة خذ التلاوة، فأخذتها وانطلق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى تواضع عني فقضى حاجته، وعليه جبة سحرية فذهب ليخرج يده من كفها فضاعت، فأخرج يده من كفها فقبضت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة وبكى على في الحديث الذي ذكره البخاري بعد حديث يحيى بن صالح وهو من طريق مسدد بن سرهد قال حدثنا يحيى، فيه فوائد، منها أن مقام النساء في الصلاة ينبغي أن يكون خلف مقام الرجال بقوله لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، هذا فيه دليل على النساء كن خلف الصف. بعض الناس قد يستدل بالحرم، وأحيانا بعض صفوف النساء تكون أمام الرجال، ولا حجة في ذلك، لأن الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. هل يؤخذ من هذا الحديث أن العريان يصلي جالسا؟ لأن ذلك أستر، والشريعة تراعي شنو؟ الستر. قال لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، ليه؟ لئلا تبدو عورة الرجال. ليش؟ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. كان رجل من الأعراب رأى امرأة تمشي الهوينة، يعني مشيها يدل على ثقل جسمها وأنها على جمال. الشيطان خيل له، فقال لا بد أن أنظر إليها، فلم يجد بد من النظر إليها فسامتها كما جاء في رواية الإمام مسلم. سامتها، قال المرأة خشت الرجال يبقوا صادق، طبعا النسوان بورع. شو الشيطان سبحانه، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما في واحد يقول لك المرأة دي مرأة دي أنا عارفة كويس، أو يقول لك ده راجل ما شاء الله، تفضل خش سلم على اخواتك دي له. هذا من الشيطان. فقال فسامتها وتأخر حتى كان في الصف الذي يلي النساء، حد ما يجي ناس هو يتأخر يقول. قال فسامتها، يعني جابوا صادق. قال فلما ركع فرج بين رجليه فجعل ينظر الى وجهها للقلبة. الشيطان يعني. قال الشيخ الألباني تعليقا، قال هذا نظر لا يقضى منه الوطن، يعني ما بشبع الزوجة، لكن الشيطان يقول لك شوفها القحة ولا صمة الخشب، بدل ما يشوفه كله كل خير يشوفه مقلوب. سبحان الله. قال ولم تدري به، لأنه ما يتوقع إنسان واحد مفرج رجليه حتى يرى. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. الله قال أنا شايفه وعارفه. ففضحه الوحي، فقال عليه الصلاة والسلام وهو في شدة الغضب، قال يا أيها الناس خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأنه هي للنساء. وخير صفوف النساء الرجال أولها وشرها آخرها. والله لو لم يكن في تحريم اختلاط الرجال بالنساء في المؤسسات والمكاتب وفي غيرها من دور العلم، لو لم يكن في تحريم الاختلاط إلا هذا الحديث لكان كافيا شافيا. في أعظم موطئ، في أعظم فريضة، في صلاة التي يصل بين العبد وربه، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع له شرف الزمان والمكان، والشيطان وجد إليه سبيلا. معقول في مدرجات الجامعة لا يجد سبيلا إليه؟ وقد وجد إليه سبيل في هذا المقام. فقال عليه الصلاة والسلام مثل مقالتي هذه، ثم لم يشر إليه ولم يكلمه قياما خاصا، لأن الله قد عاتب عليه بهذا الوحي. عشان كده الزوج قدر ما يبعد من النسوان يبعد. بعض الناس يقول لك لا، ما الكنبة كيف تعمل من الشيطان؟ وكثير من النساء نسأل الله العافية إذا خرجت تجعل العطر كله على ثوبها، يعني العطر تكب في جسمها دهب تكب لما الراجل معاه، تكب الإسمنت الشارع، لأنها تريد أن تفتن الأمة. هذه إذا خرجت على الناس كيف تفعل بالناس؟ صلى الله عليه وسلم. فحتى الفتنة تكون بالشم، وكان سفيان إذا شم عطر النساء قال نعوذ بالله من سخط الله، ويتغير وجهه. وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي إذا سمع صوت مغن هاج وماج كأنه أشبه بالمجنون، تقول حول السيارة حول السيارة حول. قال ما رأيت الشيء يخرج عن اعتداله إلا إذا سمع الغنى، يضطرب، لأنه لا يريد أن يسمع هذا أبدا، ولا يمكن لقلبه أن يسمع شيئا من ذلك. صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. حدثنا مطر بن صفر قال حدثنا راسل قال حدثنا زكريا بن اسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركض معهم الحجارات الكعبه وعليه ازاره، فقال ابن عباس عمه يا ابن اخي لو حلفت ازارك وجعلت على منكبيك من الحجاره، قال فحمله فجعله على منكبيك فسقط مرضيا عليه. تكلمنا على باب الصلاه، باب الصلاه في الجبهه الشاميه. ها لا بد من الكلام. قال باب الصلاه في الجبهه الشاميه. وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوس لم ير بها باس. وقال معمر رايت الزهريه يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. وصلى علي بن ابي طالب في ثوب غير مقصور. نعم. اما الصلاه في الجبهه الشاميه واضح، لان الاصل جواز الصلاه فيما هو طاهر، سواء كان شاميا او يمانيا او مصريا او في اي بلد كان. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد لبس جبه روميه باق كمها عليه، جبه روميه. ويستفاد من هذا جواز أن يلبس الإنسان اللباس الأممي، الأممي يعني اللباس الذي ليس له علاقة بالأمة الكافرة على سبيل الخصوص، يعني ليس من لباس أهل الكتاب، بل هو لباس إيش؟ أمم. الآن في ألبسة يلبسها العلماء وطلبة العلم، وهي مصنوعة في بلاد الكفار، القطر التي يلبسها العلماء في السعودية هذه مصنوعة في انجلترا، القطرة الحمراء والبيضاء، النوع الجيد مصنوع في بريطانيا، وهذه العباءة التي يلبسها العلماء أيضا مصنوعة في بلاد الشام في سوريا، وبعضها في بلاد الكفار. والرسول لبس جبة الرومية، والروم كانوا نصارى، ولبس عليه الصلاة والسلام جبة شامية، والشام كان فيه الفرخ، كان فيه بقايا الفرخ. إذن اللباس إذا كان مصنوعا في بلاد الكفار فإنه لا بأس أن يلبس ما لم يكن خاصا به، وبهذه المناسبة نتكلم عن البنطال. هل البنطال للباس المسلمين أم لباس الكفار أم لباس عام؟ أنا أريد الإجابة تكون يعني بتجرد. البنطال بدون كرفت، طيب لباس عام. طيب في رأي آخر لباس ها هذا قول رابع ولا ايه؟ انت اختار من الاقوال الثلاثة، لباس كفار، لباس مسلمين، لباس عام. يعني اصله كافرا ثم صار امميا مسلما وللكفار على حد سواء، يعني هذا عام الراي الثاني. طيب في راي اخر؟ أظن ما في واحد يتبنى أنه من لباس المسلمين على سبيل الخصوص. الجلباب من لباس المسلمين، العمامة ما نقدر نقول لباس عام ولا لباس كفار، العمائم من لباس المسلمين، القمصان من لباس المسلمين، السراويل من لباس المسلمين، عباءات النساء من لباس المسلمين. لكن بعض الألبسة متعلقة أو فيها تشبه بالكفار، ما هي؟ البنطال والقميص معه الكرافيت. الشيخ الألباني قال لا أشك أن يكون هذا من لباس الكفار بهذه الأوصاف المكتملة، فإذا صار فيه جاكيت استوى قائما. هذا كلام الشيخ رحمه الله. وعلى هذا فنرجو أن لا يلبس المسلم هذه الصورة المتكاملة. طبعا في ناس يتحرج من هذا الكلام، لكن نحن أمرنا بالصدر بالحق. هذا اللباس ولو لبسه الوزراء والرؤساء هذا شيء آخر، لكن نحن نتكلم عن اللباس. اللابسين مسلمين لكن نتكلم عن إيه؟ عن اللباس. طيب أما إذا كان بنطال وقمصان ليس معه كرافيت، فحتى الشيخ الألباني في آخر أيامه قبل وفاته كان يميل إلى أنه أقرب إلى أن يكون أمميا من لسانه إلى أذنه. قال بشرط أن لا يكون ضيقا يصف العورة، لأن في ناس بيشك كله القميص، وإذا شك فهو مشكوك فيه، لا نستطيع أن نبيحه إباحة عامة. ثم هو يصف العورة ويشف عنها أو يحجمها على الأقل، لا سيما الإليتان فإن هما تبدو باديتان وهذا لا يجوز، ولذلك لا سيما في الصلاة إذا كان إماما. ولذلك كان بعض المشايخ عندنا يقول بكراهة إمامة المتبنطل إذا صح التعبير، يقول لا ينبغي للمتبنطل أن يؤم الناس بل يصلي غيره. لكن الآن غالب إخواننا ولله الحمد صار بنطال بنطالا إسلاميا أمميا وليس بنطالا كافرا، ولعل نكتفي بهذه الإشارة حول هذا الموضوع. طيب لا بس الكرافيت اللي ما عنده وجه كله يقول اذا كان مكره من قبل السلطان يقول له هذا اللبس لا. واضح. الشيخ ابن باز رحمه الله يرى انه ما في حرج والشيخ الألباني يقول يخفف من المظاهر المشابه، فيشيل منه البدلة من فوق ويخرج هذه الشكة يخرجها فيكون هكذا بين بينه، يكون أخف حال. نعم، لا تتوسع في اللباس لأنه كتاب اللباس جاء. طيب اقرأ. لا، قال وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، ما صبغ بالبول. هذا الحديث هذا الأثر وصله الحافظ في تقليق التعليق من طريق محمد بن عبد الرحمن، وأنا ما أتيت بالنظارة معك شيء. الله يجزاك. نعم، قال وصله الحافظ تقليق التعليق، قال أنباني محمد بن عبد الرحيم الجزري، أنباني أحمد بن قيس الفقيه، أخبرهم أنه أنبأنا عبد الرحمن بن يوسف بن خطيب المزة، أنبأنا عمر بن محمد، قال أنبأنا محمد بن عبد الباقي، قال أنبأنا الحسن بن علي الجوهري، أنبأنا أبو الحسن بن لولو، حدثنا حمزة بن محمد الكاتب، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا المعتمر بن سليمان عن هشام بن حسان عن الحسن به. نعم، وعلقه البخاري صيغة الجزم فهو صحيح إليه. طيب، هذه الثياب كانت تصبغ بالبول. عندنا الصبغة كان أهل اليمن يصبغون ثم يأتون ببول النوق التي ولدت لأول مرة، فيجعلونها فوق الصبغ لأجل إيش؟ أن تثبت، زي المثبت بتاع الألوان. طبعا المثبتات الكيميائية ما كانت، فصار هذا الثوب مصبوغ بإيش؟ بالبول. وقال بعضهم كانوا يأتون بالصبغ ويحلونه بالبول. سواء كان هذا أو هذا، فإن البول طاهر، البول ما يؤكل لحمه طاهر، وبالتالي كان الزهري يرى جواز الصلاة فيها، وكان يلبس ثياب اليمن وهي مصبوغة بالبول ويصلي فيها. لماذا صلى فيها؟ لأن البول ليس بنجس إن كان مما يؤكل لحمه. ما الدليل على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر؟ ما الدليل؟ ما الدليل على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر؟ طاهر شريف موجود؟ تغيب؟ كان نعطيها هذا السؤال. نعم، من يجيب؟ واحد يشارك نعطيها. ها؟ حديث العرانيين ولا ايش قلت؟ حديث العرانيين الذين اجتووا المدينة، و النبي صلى الله عليه وسلم قال اشربوا من ألبانها وأبوالها، ثم فصحوا، كان عندهم مرض الكلزار المعروف وبعين السسقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اشربوا من ألبانها وأبوالها، ويزول اشتكي شيء في بطنه فإن لبن الإبل بالنسبة له الشفاء، وكذلك بولها. وإن كان الناس الآن يتقززوا من ذلك مع أنه وردت به السنة المطهرة. واحد قال لي بولة شنو؟ لبن، نحن ما نقدرش. وسبحان الله، الإنسان إذا عرف السنة ما يتأخر أبدا. كان واحد من الإخوة يطوف معي في المسجد الحرام حول الكعبة، ووجد جماعة قد ألصقوا بطونهم وصدورهم بالبيت العتيق عند الملتزم. قال لي الشيخ شوف الوثنية دي في الحرم مباريان، قلت له يا أخي اتق الله خاف الله حرام عليك هذا سنة. قال لي تمسح بالحجر ده سنة؟ قلت له سنة. قال لي أنا راجي شنو؟ ترك الطواف ولصق نفسه بشنو؟ بالكعبة. أنا طفت عليه 3 مرات هو عامل. لما انتهينا من الشوط قال لي والله سنة يا شيخ الحجر ده صاق السقطة. ففي ناس طيبين فيهم طيب، فشوف سرعة استجابته. قال لي أنا راجل شنو طيب؟ طوالي. طيب قال وصلى علي بن أبي طالب في ثوب غير مقصور. هذا أيضا علقه البخاري وهو صحيح أيضا لأنه جزم به. وغير مقصور يعني غير مقصور، أي. ولذلك يصح أن نقول للغسال قصار، واحد من علماء المالكية اسمه ابن القصار لأنه أبوه كان شنو؟ كان غسال. ابن القصار. وما تلتبس عليكم بالجزار، ذاك اسمه القصاب بالباء، والجزار اسمه القصار القصاب بالباء، والغسال اسمه القصار بالراء. والناس بطول الزمن كانوا ماخذين الفصحى القصار وسواء القصار. واحد قال لي بتكون الغسار، والناس قال ابوها غسالة بغسل الهدوم. طبعا لان الانسان إذا كان يعهد شيء صرف اللفظ إليه، فالناس ما بيعرفوا قصار قصر أو قصر إذا غسل ما بيعرفوه، فلما يسمعوا العالم قصار يقول لك قال غسال صح، يفتكرها غسالة فعلا غسالة معنى غسالة. طيب غير مقصور يعني غير مقصول. طيب هل يجوز الصلاة في ثوب غير مغسول؟ يجوز، لأن الأصل إيش؟ واحد يقول لك يمكن تنجس بال فيه ولا ولد بال فيه ولا بال فيه واحد ولا، نقول هذا خلاف الأصل، والأصل إيش؟ الطهر. يعني هذه القواعد مريحة لطالب العلم، والإنسان اللي يمشي بدون قواعد يشك كثيرا ويلتبس عليه الأمر. يقول لك باله فيه ما باله فيه غسل عليه لأنه ما عنده أصل يبني عليه، والأصل عليه الطهارة وليس الأصل عليه. لكن فقهاء المالكية منعوا الصلاة في هذه الثياب، قالوا ثوب كناف. الكناف لا صح، يعني بتاع الصحة ما ظنت فيه النجاس، هو شايل النجاس ذا، ومزاول الشيء يصيبه منه الشيء. قالوا القصاب الجزار لأنه بيضبح يكون في رشاش من الدم. وثوب كافر الكافر لأنه لا يتوقع إيش النجاسة. بعدين وثوب سكير السكران لأنه في شرابه ده يكون نقط شوية من عليه من الخمر، والخمر عند المالكين شنو؟ نجس. قالوا ثوب كناف وقصاب وسكير وكافر وما نام فيه غيره. ما المالكين للنظافة وما نام فيه غيره ما عارف احتلم فيه ولا ما ما يصلي درعا لشنو؟ للشكوك ودرعا للاحتمال. وما نام فيه غيره يلبقوا كم؟ 5. كونوا تعرفوا المسائل دي كطلاب علم مهمة جدا، حتى لو عندنا عليها ملاحظات، العلم بالشيء ولا الجهل به. وبعدين ده الكلام اللي قاله عمدة، العمدة ساكت في البلد تكون عارفه عشان ما تتكلم ساكت وبعدين تبدأ في شبكة مع العلم، فما بالك إذا كان المتكلم هو فقيه من فقهاء الأمة ومالك ومرجعية للمسلمين، وغالب المسلمين اليوم في هذه البلاد يتدينون بمذهب مالك. لما يجي يتكلم واحد يقول لا يجوز الصلاة في ثوب سكير، تقول له يقول تعال كلام ده، تقول له وين كلام ده؟ كلام لا أصل له. تقول لك لا أصل له، لا أصل له، أشهد يا جماعة لا أصل. تقول له ضعيف، يقول لك انت ما قلت لي ضعيف، قلت لي الكلام ده لا اصل. فطالب العلم المتمكن من اقوال الفقهاء والائمه لكن كله غير صحيح. قال رسول الله الناس يستسلموا ليك ولا ما يستسلموا؟ لكن تتكلم ساكت قد حنك. طيب، وما هذا فرج غير عالم، ذا الآخر في الثياب التي تكره الصلاة بها. وما هذا فرج غير عالم، إيش معنى هذا فرج غير عالم؟ الماء عالم منه، الماء عالم يسمى إيش؟ جاهل. انتوا افتكرتوا حاجه ثانيه؟ ما حاجه فرج غير عالم، ما حاجه يعني السروال الزول الجاهل، لان السروال هو الذي يحابي الفرج، وهذا الشخص جاهل، والجاهل في الغالب لا يتوقع من النجاسه، والحياه النجسه مفتكره طاهره، والطاهره مفتكره نجسه، فبيلبس ساعه، واذا شاف حاجه يقول لك ده المزيد؟ لا، المزيد طاهر طاهر، المزيد ما ورد في النجاسة، وطوال يصلي بيهم، وانت شيل سروال وتصلي بيهم يكون صلاتك العادة. وما حاجة شنو؟ فرج غير عالم. قال وما حاجة فرج العالم ده شنو؟ تجوز صلاته فيه. هذا كلام أهل المذهب، لكن المنع من هذه الأمور يعني الأولى ترك هذه الثياب، لكن لو صلى فيها صلاته صحيحة لعدم ورود الدليل الصحيح المانع من الصلاة. أولا السكير، الخمر ما نجس. الكافر ثيابه مبنية على شنو؟ على الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ كان ينام في فرشهم وكان يجلس ويعزموه، ما يقول لهم الميلاد يشيلوه، السرير ده غسلوه مرتين ثلاثة، وكان يأكل في آنيتهم، فآنيتهم وثيابهم على الطهارة. واحد يقول لك ربنا ما قال إنما المشركون نجس، النجاسة هي نجاسة شنو؟ ما شاء الله أنتم فقهاء، نجاسة مع نجاسة. وكذلك ما ثوب شنو؟ قصاب. القصاب في تفصيل، إذا كان ثوبه لا يعمل فيه من رشاش الدم المسفوح فهذا لا يصلى في ثوبه. أما الدم الموجود في اللحم فهذا طاهر. واحد قال لا، انت بتطبخ يا جزار؟ انت بتطبخ ولا في ناس بيطبخوا؟ انت بتقطع اللحم؟ انا قال مي ومي بقطع اللحم، الضريحة دي بيطبخها ناس ثانية. نصلي في شنو؟ في ثوب، ولو رأينا فيه الدم. تفضل منه السكير، القصاد، الكافر، الكناف بتاع الصح. اللي جيت العدم تصلي، اللي جيت على العدم ما لقيت جميس إلا جميس بتاع الصحة تصلي. ولا تصلي عريانا أو تؤخر الصلاة إيش؟ لكن إن صليت فيه ولا حرج، لأن يعني الأصل إيش؟ الطهارة. لسنا على ذلك. في قصة المغيرة فوائد. حدثني يحيى قال حدثني أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها. هذا فيه جواز استخدام الأحرار وأن هذا لا بأس به، فيه جواز استخدام إيه؟ الأحرار، لأن المغيرة بن شعبة كان حرا ومع ذلك كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس بن مالك كان حرا وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز استخدام الأحرار وأن ذلك لا يدل على نقصهم، لأن المخدوم من أهل الكمال. الشيخ سيد رحمه الله يقول استخدام الأحرار لا يعد نقصا فيه لأن المخدوم من أهل الكمالات والشرف، وخدمة أهل الكمالات والشرف شرف. من يتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يتشرف بخدمة أصحابه وأهل العلم والفضل والكمالات؟ هذا كمال في حد ذاته. واستفاد من هذه القصة أنه ينبغي لمن أراد أن يقضي الحاجة أن يبتعد بقدر الإمكان، فيتوارى خلف شجر أو أكمة أو جبل حتى لا يسمع منه صوت أو يشم منه ريح، فلا ينبغي أن يتوارى خلف شجرة حتى يسمع منه شيء. لا سيما إذا كان معروفا بأنه يصيبه الغازات وبطنه تقرقر وربما يحدث له ضراط وما أشبه ذلك، فإن هذا ليس من الأحسن والأفضل. وإن كان جاء في الحديث أن رجلا كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضرط، هكذا في رواية البخاري، فضحك الناس فقال مما تضحكون؟ أيضحك أحدكم مما يفعله؟ وجود يضحك من الحياة ابتدع منه ذات ذاتك. فسكت الناس، فما رأيت قال أنس معلما أحسن من رسول الله كان حجنا وينضحكنا على الزور. راح فيكم يضحك من حاجة وذاته بسويها. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته في الدعوة. شوف أحسن معلم حيوشه يديه كلام براطيش. قال مما يضحك أحدكم؟ أيضحك أحدكم مما يفعله؟ أنت ساتمة. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا جواز المسح على الخفين لقوله ومسح على خفين، وقد تقدم المسح على الخفين تقدم في الأبواب التي مرت علينا. المسح على الجورب أن الإنسان إذا لبس الشراب على طهارة يمسح عليه هكذا، اجيب اليمين اجيب الشمال وليه يكون مدى كده وليه يكون مرة. لكن بعض الناس عندهم وسواس تلقوا يعمل كده فأحسن يشيل البوهية المسح مبني على التخفيف تخفيف معناه اللي حكتها اللي حكتها ما حكتها ما كده ما المقصود بالثوب الواحد لو بسؤال أجرب الثوب الواحد يا إخوان أنتم أظن جيتوا في المدنية زمان الناس يكون عندهم ثوب كذا معروف معروف يا رب هل الصلاة بالثوب الخفيف جدا بحيث ترى البشرة من خلفه هل تصح تبع الراجل الخفيف وإذا كان تكون خليلا أم على النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم فالصلاة فليتزين فإن الله أحق أن يتزين له وهل الإنسان يقبل أن يأتي إلى محفل كبير بهذه الصورة لو قلت له تعالينا سريع يقول لك ما لي بس تعال بالعراقي يقول لك جنين طيب خلاص هل حالك هذا الذي تقول أنك جننت حتى تأتي هذه الصورة أجننت وأنت تأتي إلى رب العالمين إذا كان المحفل وهم ناس بشر عاديين لا تحب أن تأتي بهذه الحال إليهم فكيف تأتي إلى بيت بيوت الله وأنت تريد أن تنادي الله رب الأرض والسماوات كيف تناديه بهذه الحال والله الإنسان يتعجب وقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد الأمر بالزينة أكمل من أن يلبس لباسا يستر به السوأتين أو يستر به العورة المغلظة أو ما جاورها أخذ الزينة يعني اللباس الكامل فالناس حقوا إخوان يدوا الصلاة يعني حقها من التعظيم والشرف كان ابن عمر إذا أتى ورأوه قد لبس لباسا كاملا قالوا إلى أين يا أبا عبد الرحمن يقول إلى ربي فإذا قيل له قد قدم فلان من أهل المنزلة فإنه يلبس لباسا دون ذلك يعني إذا كان لابس العمة والشال يقول في واحد هناك الأمير قدم ومروان يريد أن يكلم الناس حتى يفرق بين ربي وبين خلقه يجعل هكذا الرداء فيلقيه على السرير وربما أخذ العمامة وبقي على القلنسوة وخرج إليه فقال له إذا رأيناك تذهب إلى الصلاة كنت على أكمل الناس فإذا دعاك الأمير كنت دون ذلك يقول حتى يعلم هو أنه دون ذلك حس الناس بالعكس يقول لك الليلة لأن قابل المحافظ حفظ المديرية يتفيأ كيف هذا من تعظيم الدنيا قال سفيان رحمه الله إذا رأيت الرجل يفرق بين هيئته عند الناس وهيئته في الصلاة فقال إنما هو لأجل الدنيا قال ليش أبو الدنيا سعر من تلقى يقول لك اجتماع لا اجتماع ما سهل حتى الريحة تختلف باجتماع كبير وإذا مشى الصلاة ما فيها ريحة ولا فيها عم ولا فيها عريريك تلقى ما شكل الله كيف ندعو الأطرف إلى دعوة التوحيد وهل هو معذور إذا لم يقبل دعوة يقول كيف ندعو الأطرف إلى دعوة التوحيد وهو معذور بعدم قبول الدعوة؟ يقول أطرش لا يسمع شيء، هل يكون معذور في عدم بلوغ التوحيد إليه؟ على كل حال التوحيد يعني يبلغ بوسائل كثيرة، يرى بالعين ويسمع بالأذن ويشم أيضا. التوحيد مو سهل، يرى بالعين، تديه كتاب التوحيد هنا ما فيه بعين بعيون. إذا كان أبكم يأشر لك تقول له شرك كفر، يقول لك اكتب لي. شرك هل ينتصر بالدعوة؟ الأسلوب يختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لي أبي شاه، أبو شاه لا يسمع من الناس، قال اكتبوا إليه، إنما يسمع بالكتابة. النبي قال اكتبوا إليه، ما دام ما يقابل الناس اكتبوا إليه. وكان بعض المشركين يقول لأبي بكر لا تبعث إلينا بأراذل القوم، لأن الدعوة مهما كان رافضنا لكن رفض علينا ما ترسلوا لنا إيه الناس الدقاق والناس الموالي وكذا، تعالوا لنا أنتوا ذاك يجينا عمر الخطاب وبكر الصديق وكذا، فزيدين تكتب لهم إذا ما دار يسمعوا تكتب لهم. فالحجة قائمة بالكتابة بالنظر في العين في كتب أهل العلم وبالسماع في كلام العلماء والدعاة والمبلغين لدعوة التوحيد. والمهم الحجة تقوم بوسائل كثيرة، ليس المقصود بالسماع فقط، واضح؟ عشان كده النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يدخل في ذلك من سمع منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. واحد قالوا له الحفلة جيران كنديل شغالين حفلة، قالوا لي يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا، قال يا جماعة ما قاعد أمرق من بيته ولا أشوف حاجة، والنبي قال من رأى، ده ظاهري وظهور وظاهرية جاء وجمود، لأن الرؤية المقصود ما مما من شأن أن يرى، والآن يرى كل الناس شايفين الحفلة أنكر عليه. وحتى لو قلنا إنهم لم يراهم أحد لأنهم في مكان مقلق والحفلة داخلية وساونات جوا يسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى يعني ومن سمع أيضا، فالسماع مثل الرؤية. هل تجوز صلاة الجمعة بوضوء غسل الجمعة؟ يقول هل يجوز صلاة الجمعة بوضوء غسل الجمعة؟ لا يجوز، لأن غسل الجمعة لا تستباح به الصلاة، لكن غسل الجنابة تستباح به الصلاة. قال توضأت ومسست ذكري وصليت الجمعة وأنا على ذلك وتذكرت بعد صلاة الجمعة، هل صلاتي صحيحة؟ مس الذكر إذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء، إذا كان مسه مس عادي وليس مقصوده مس الشهوة فإن طهارته باقية وصلاته صحيحة. هل يجوز السفر إلى بلاد الكفر للعلم الدنيوي؟ إذا جاء ما هي طهارة الخروج في ذلك السفر؟ نعم، إذا كان هذا العلم ينال في بلاد المسلمين فليس للمسلم أن يسافر إلى بلاد الكفار، لأن السفر إلى بلاد الكفار حرام إلا في حالتين، في حالة التطبب يعني مريض مرض لا يمكن أن يصل إلى شفاء هذا المرض إلا بالذهاب إلى بلاد الكفار، والسبب الثاني أن يكون له تجارة فيبقى في بلاد الكفار بقصد بقدر تجارته، إذا كانت تجارة في حدود يومين ثلاثة ويومين ثلاثة أربع يوم أربع يوم عشر يوم عشر يوم ثم ينصرف. أما مجرد المكث فيها بقصد التوسع في العلوم الدنيوية أو قراءة بعض العلوم الموجودة في بلاد المسلمين هذا أمر لا يجوز. الشيخ الألباني قال كل العلماء مطبقون على تحريم السفر إلى بلاد الكفار إلا بشروط قاسية لا نرى أنها موجودة في عالمنا اليوم إلا في حدود الضرورة النادرة كالتطبب وشبه ذلك. النبي قال المسلم والكافر لا تتراءى ناراهما في الخلاء، كان نزلت انت هنا ولعت النار بالليل او الكافر هناك تطفي نارك دي وتولع بعيد عشان ما تشوف نار وزيان، لا تتراءى ناراهما من البعد. وقال عليه الصلاة والسلام انا بريء من رجل يقيم بين ظهراني المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر رسيت لفظه الآن، قال من جامع مشركا فعليه لعنة الله والملائكة والناس، جامع بمعنى خالطه وجلس إليه. فالإنسان يحذر من الوقوع في سكن بلاد الكفار لأن فيها فتنة. والآن شوف أنت في وسائل الإعلام المسلمين المشوا الكفار وقعدوا عنده، وشوف شكلهم كيف، شياطين في جسمان إنس. شوف حتى النسوان تلقى شعرهم يعني أشكال إنس لكن شياطين، وهم مسلمين لكن مسخوا لأنهم أقاموا في أمريكا أو كندا أو في أمريكا اللاتينية. أنا لقيت تونسيين قالوا عندهم مظاهرة يعيدوا فيها الوضع في تونس، كاتبين تونس كاتبين بالإنجليز وعرياني، يعني لو ما تونس المكتوبة دي في الأشكال دي لا يمكن أن تقول هؤلاء عرب فضلا عن كونهم مسلمين. يعني ممكن تحلف تقول لي المعرب كنديين بريطانيين، أشكال غريبة. فسألت واحد قلت له دي مش طول يعني طول، قال لي لا دي أصلا يكون أبوه هناك وجده هناك وخاله هناك ومشترين هناك. تونس دي ساكت بالنقب بيتذكرها تونس بيفرفروا في الشارع مرتين ثلاث ويرجعوا بيوت ثاني، تونس في جهة وهم في جهة، لكن دي مجرد عاطفة في لسان. نعم. هو الحج يستدل بقول المبتدع إذا وافق الحق في الاستدلال بكلام في الكتب مثلا. لا ينبغي أن يستدل بكلام أهل البدع لأن في الكتاب والسنة غنية عن الاستدلال بكلامهم، لكن أحيانا العالم قد يذكر قول المبتدع لأجل أن يكون هذا الكلام حجة على من يشايعه ويتبعه. يعني أنا لو لقيت جماعة من القطبيين ممن هم على منهج سيد قطب وجدت كلاما لسيد قطب وافق فيه الحق، فذكر كلام سيد أقوى في نظر هؤلاء من كلام الله ورسوله أو كلام السلف. تقول له قال سيد قطب، تقول له قالوا إيه؟ قالوا في كذا كذا. وما عارف ذاك، يعني مثلا حسن البنا في كلمات يذكرها الشيخ الألباني من كلامه، يقول حسن البنا قال أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضي، وكان يقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، دار توحيد كلمة المسلمين أبدو بالتوحيد ذات لأن التوحيد هو الذي وحد الكلمة. لكن هل هاتان كلمتان اللتان قالهما حسن البنا مشى عليه يعني الإخوان المسلمون؟ ما مشى عليه، لأنه الآن ينادوا بالتكتل الإسلامي واجتماع الكلمة لكن لا يبدأون بالتوحيد بل يحاربون التوحيد وأهل التوحيد. كيف الرد على من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنب وليس من الخطأ بدعوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم له ثلاث صفات بشرية ونبوية وقيادية؟ كيف الرد على من يقول ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم معصوم من الذنب وليس من الخطا بدعوى انه صلى الله عليه وسلم له ثلاث صفات بشريه هذا كلام موسى، هذا كلام مركب تركيب خطأ، إذا صح تركيبه أجبنا. تفسير المضارع كيف نفرق بين لفظ التأكيد ولفظ التقييد؟ لفظ التأكيد تفسير المضارع كيف نفرق بين لفظ التأكيد ولفظ التقييد أو إعراب المعنى؟ كأنه يقول لن هذه تأتي للنفي التعبيدي وتأتي لغرض آخر، نعم تأتي لغرض آخر، والتفريق بينهما بالسياق والسباق. مثلا قوله تعالى لن تراني ليس لنفي التعبيد، يعني لنفي بعض أزمنة المستقبل، يعني لن تراني في الدنيا، أما في الآخرة تراني، لأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما جاء في الحديث. وأحيانا تفيد التأبيد كما في قوله تعالى لن يدخل الجنة، كقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة لا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، كثير من القرآن. وقوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحد بعمله إلى آخره. ولم يدخل بها وتوفي عنها فهل عليها عدة وهل لها ميراث؟ جاء الإنسان عقد على مرأة وتوفي عنها ولم يدخل بها، هل عليها عدة؟ نعم عليها عدة، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والناس يلتبس عليهم أمر وهو أن الدخول وعدم الدخول له تأثير في الطلاق، في عدة الطلاق. يعني لو طلق امرأة لم يدخل بها ليس عليها عدة، وإذا طلق امرأة دخل بها عليها العدة، لكن الوفاء ما فيها تفريق بين مدخول بها وغير مدخول بها. كل امرأة تزوجها وعقد عليها ومات عنها عليها العدة، لأن الدخول ليس شرطا في ثبوت العدة في الوفاء، إنما هو شرط في ثبوت العدة في الطلاق. أما الميراث لها الميراث، إذا كان عقد عليها وما دخل بها لها الميراث. يقول ما رأى شريك مشاهد ودخلها ما رأى شريك مشاهد قال كرة القدم مشاهدة كيف؟ كرة القدم مشاهدة مبنية على لعب الكرة نفسها، إذا كان فيها ضوابط شرعية كالمحافظ على الصلاة وأيضا لبس اللباس الساتر الشرعي وعدم وجود الفحش والبذاء في الصلاة، فمشاهدتها جائزة لأن لعب الكرة جائز. وأما إذا كان لم تستوفي هذه الشروط فلعبها حرام ومشاهدتها حرام. ما أدري عنها بلاي ستيشن، مرة سئل الشيخ عبد الله بن غديان سألوه عن الستيان حق النساء فقال أنا لا أدري عنه لكنه إذا كان فضفاضا فيجوز وإن كان ضيقا فلا يجوز. هو افتكروا كذا لباس ونحن ايضا ما نعرفها. كنا نتعامل بالسوق اذا باع لنا شخص بضعة بناء اعطيناه شيئا من المال لكن تركه، او اذا بعنا له اخذ منا شيئا من المال، هل هذا جائز ام لا جائز؟ هذا الصوت نتعامل بالسوق اذا باع لنا شخص بضعة اعطيناه شيئا من المال كسمترة او بسمترة، اذا بعنا له اخذنا منه شيئا من المال، هذه المعامل جائزة؟ المهم السمسرة جائزة إذا كان الإنسان يتحرى فيها الصدق جائز، لكن إذا كان المقصود يأخذ حق السمسرة منه فهذا مرجعه إلى العرف، إما البائع وإما المشتري وإما يأخذ من ده ومن ده. أفهم أقول أحيانا أسافر إلى النوم فأجد بلدا لكنه ليس بلد احتلال، فأشك هو احتلال ام لا، فلا ادري هل اصلي ام افتسد، واحيانا اصلي خوفا فما حب صلاتي التي صليتها متجاهلا البلد مع العلم اني اصلي اماما. لا، اذا كان انسان وجد بلل فانه يعيد الصلاه من اخر نوم نامها، اذا كان وجد بلل وفي أثناء الصلاة وغلب على ظني أنه مني وأنه حاصل له يقينا وليس هو ماء، فحينئذ ينفتل من الصلاة ويغتسل ويغسل هذا الموضع ويعيد الصلاة من آخر نوم نام إذا كان قد نام. وصلى وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.